عباد بن يسير وسيد بن حضير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عنده في ليلة ظلماء أضاءت لهما أسواطهما في الظلمة، فلما انصرف كل واحد إلى بيته أضاء له صوته حتى وصل إلى بيته. هذا من كرامة الله لأوليائه سبحانه وتعالى، وهكذا ما أشبه ذلك مما يقع لأولياء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الكرامة لبعض خلق الله حقيقية وليست ضد أشياء، وليست من الأشياء التي يذكرها بعض الناس سماحة الشيخ. الكرامة من يتقدم، الكرامة خارق للعادة لكل أولياء الله المؤمنين عند حاجتهم إلى ذلك كالجوع والعطش ونحو ذلك، فيجد طعاما وماء في مكان لا يظن وجوده فيه، ويسهل الله له بغير أسباب ظاهرة أو لإقامة حجة على الأعداء حتى يعلم أن هذا الدين حق وأن ما جاء به الرسول حق، كما جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي يثبت بها أنه رسول الله كناقة صالح، والقرآن العظيم معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكنوع الإيمان بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، هذه معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانشقاق القمر وما أشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي عند صورة في كتاب أو صحيفة، وإذا طمستها بوضع شيء ما عليها أو أغلقت الكتاب الذي يحتوي على بعض الصور، فهل تقبل الصلاة حينئذ، وهل يقبل الاستغفار والتسبيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصلاة في المحل اللي في الصورة أو في كتاب في الصورة أو بساط في الصورة أو وسادة في الصورة لا يضر، الصلاة صحيحة ولا يضر ذلك، لكن كانت الصورة معلقة وجب إزالتها. أما إن كانت الصورة مما يمتهن كالوسادة والوسادة والبساط فإنها لا تعد ولا حرج في ذلك، وإنما يمنع المعلق الذي يمنع دخول الملائكة ولا يجوز تعليق الصورة. وما كان في الكتاب هو كالمطموس، لأنه يسقط عليه الكتاب ويغلق عليه الكتاب فلا يبين. وإذا أزال المؤمن صورة الرأس زال المحروف كله، إذا قطع الرأس بالحبر حتى جال كله في الطمس كله، أو من الصورة المجسمة قطع وأزيل بالكلية فلا بأس، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع رأس التمثال حتى يكون المصور كالشجرة بلا رأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تلبس المرأة غطاء ساترا أثناء تأدية الصلاة وهي داخل بيتها، فهل يجوز لها لبس هذا الغطاء حتى وإن كانت لوحدها، رغم أنه يستر جميع البدن، أم أنه لا بد لها من لبس شيء على رأسها وعلى شعرها بالرغم من وجود هذا الغطاء على جميع بدنها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان عليها غطاء يستر جميع بدنها كفى والحمد لله، ما عدا الوجه فإن السنة كشفه، إذا لم يكن عندها أجنبي السنة كشفه، أما كفان فإن كشفتهما فلا حرج، وإن سترتهما فهو أفضل. أما بقية البدن من الرأس والصدر والقدم وغيرها تستر، سواء كان بغطاء عام أو بغطاء مقطع للرأس ستر ولبقية البدن ستر. المقصود أن تستر هذا البدن كله بعد الوجه والكفين، الوجه سنة كشفه وكفان سترهما أفضل، وإن كشفا فلا حرج على الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لباس المرأة العادي لا يكفيها أثناء تأدية صلاتها سمحت الشيخ؟ العادي للساتر يكفيها، إذا كان ساترا نعم فإنه يكفيها، كان عليها غطاء للرأس خمار ساتر نعم، وعليها مطرقة ساتر في قدميها نعم، أو في قدميها سوس يعني جوارب نعم، كفى والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. إذا لا يلزم أن يكون هناك ظلال، هو ظلال ليس ظلال، الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تلبس بعض الأقمشة المزخرفة على صدرها ولا سيما أمام زوجها وأمام المحارم؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، ولو كان فيها زخرفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم قص الشعر من الأمام مع تركه من الخلف دون قص للتجمل والزينة مع عدم التشبه في ذلك بالكافرات. ترك قص أفضل، إلا إذا رأى الزوج أو المرأة أو كلاهما رأى الزوج والمرأة أو المرأة التي لا زوج رأت المصلحة في ذلك من دون قصد التشبه الكافرات فلا نعلم بأسا في ذلك فممنوع الحلق أما قصد بعض الشيء فلا يسمى قزعا ولكن لا حرج في ذلك إذا رأت المرأة مصلحة في ذلك وليس لها زوج أو اتفق مع زوجها على ذلك أو بتخفيف الشعر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران أو ما كتب على الساعات أو التحف وغير ذلك. أما تعليق الآيات في المكاتب والمجالس فلا حرج فيه إذا كان لقصد القراءة من هذه الآيات والانتفاع بها والفائدة فلا بأس بها، أو تعليق أحاديث أو كلمات طيبة أو أشعار طيبة لا بأس بذلك. أما جعلها في الساعة فهذا خطر لأنه قد تمتهن قد تطرح في محل ما هو مناسب فلا ينبغي يكون لا في الساعة ولا في الحلي لا ذكر الله ولا آيات لأنها قد تطرح على وجه يحفظ فيه الجهان ولكن فيه معلق الجدار المكتب أو في المجلس قد يتعرضه من أحاديث أو آيات أو أشعار طيبة فلا بأس بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول والدتي لها طفلة تبلغ من العمر سنتين توفيت غرقا، وتقول والدتي هل علي شيء في ذلك خصوصا وأنها أغلقت الباب والطفلة خارج المنزل ظنا من الأم أن الطفلة داخل المنزل، وبعد فترة اكتشفت الأم أن ابنتها خارج المنزل، وعندما ذهبت للبحث عنها وجدتها قد فارقت الحياة غرقا، فإذا كان عليها شيء في ذلك فما هو؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قد تسببت لغرقها بأن جعلتها عند محل مكشوف خزان مكشوف أو حوض من الماء مكشوف وليس عندها أحد فإنها تضمنها لفضيحتها، أما إذا كان محل بعيد وليس حولها ولكن قدر أنها درجت إليه وذهبت إليه فلا عليها من هذا الشيء، ليس عليها ضمان فيها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره شعر الولادة؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج يعني. الحمد لله يصلى وما من سيد حملها بنته وصلى فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، إلا أن تعلم فيها نجاسة فلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من نجاسة. نعم جزاكم الله خيرا. ما حكم حلق شعر المولود؟ السنة يحلق يوم السابع إذا كان ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى، فالسنة يحلق يوم السابع وأن يسمى يوم السابع وأن يعق عنه إذا كان ذكرا بشاتين وإذا كانت أنثى بواحدة، أما الحق يختص بالذكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعث بها المستمع أحمد محمد أحمد، ملخص ما في هذه الرسالة أنه نوى تأدية فريضة الحج، وعندما كان قادما إلى الأراضي المقدسة استوقفته الجهات المختصة وسألته بعض الأسئلة، فحلف يمينا أنه أكبر إخوته وهو ليس كذلك، ما حكم ما فعل وبماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. هذه الاستغفار هذه يمين غموس كاذبه، فعليه توبه الى الله منه، عليه توبه من هذه اليمين وحجه صحيح والحمد لله، لكنه ناقص بالايمان كاذب يمين كاذبه، فاذا تاب تاب الله عليه وجبر نقصه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل توجهونه الى شيء اخر سماحه الشيخ؟ اما الاستغفار الحمد لله فيه التوبة إلى الله ما شاء الله، هذا يسمى اليمين الغموس واليمين الكاذبة، فعليه فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله عثمان بعث برسالة، ملخص ما في هذه الرسالة، يسأل سماحتكم عن حكم إجبار البنت على الزواج ولا سيما من شخص قد يكبرها سنا أو قد يكون عليه بعض النقص الخلقي. جزاكم الله خيرا. ليس الولي أن يجبر المرأة على التزوج ولو بأكمل الناس، ليس له إجبارها، بل هي لها خيار، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قال يا رسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت،

وفي التقدم الى الصلاه قبل الخطبه قبل دخول الخطيب بوقت حتى يحضروا في المسجد ويصلوا ما كتب الله لهم ثم يستعدون لسماع الخطيب. جزاكم الله خيرا. هذا هو الاولى والافضل. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عائشة زبر، أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة، هل المقصود بالسجدة هنا الركعة كاملة أم ما هو المقصود؟ جزاكم الله خير. سجود معروف. سجود معروف. ولهذا أرشد النبي إلى هذا عليه الصلاة والسلام وبين هذا: ما من عبد يسجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة حتى عنه بها خطيئة. فالمراد السجود المعروف هو وضع الجبهة والآن في الأرض في الصلاة. ويطلق السجود على الصلوات كما في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي حين قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أغير ذلك؟ قال: لا أسألك إلا ذلك، قال: أعني على نفسك كثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عما تطمئنون إليه في تفسير مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، ونحو ذلك. المعروف عند العلماء أنه نافية لما يقوله المشركون، ليس الأمر كما قال المشركون من كذا وكذا من كذا بحق ثم قال أقسم، فهي نافية لشيء محلوف، وأقسم ثابتة مثبتة. وقال بعضهم إنها صلة يعني زائدة يستعملها العرب من غير قصد لمعناها، والمعنى أقسم يوم القيامة، أقسم بهذا البلد، أن الله يقسم بها سبحانه وتعالى. ومشهور هو الأول أنها نفي لأشياء لا كما يقول المشركون من تكذيب الرسول أو إنكار القرآن أو ما أشبه ذلك مما يقوله أهل الشرك، بل ما قالوه باطل، وأقسم بيوم القيامة وأقسم بهذا إلى آخره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن هذه الحادثة فتقول: إنسان لا يعمل ويصرف ماله فيما لا يفيد، ثم يحتاج إلى لقمة العيش ليأكلها من شدة الحادة، فهل إذا أعطيت مثل هذا الشخص أكون ممن فرد كربة أخي، علما بأنه لا يعمل تكاسلا، وإذا حصل على مبلغ بطريق ما فإنه ينفقه بسرعة وأحيانا لا يجد ما يأكل؟ جزاكم الله خيرا. عيد. تقول: إنسان لا يعمل ويصرف ماله فيما لا يفيد، ثم يحتاج إلى لقمة يأكلها من شدة الحاجة، فهل إذا أعطيت مثل هذا الشخص أكون ممن فرد كربة أخي، علما بأنه لا يعمل تكاسلا، وإذا حصل على مبلغ بطريق ما ينفقه بسرعة وأحيانا لا يجد ما يأكل؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان في الحالة التي لا يجد شيئا وأحسن إليه الإنسان فهو قد أحسن إلى أخيه وفرج كربته، ولكن هذا الذي ذكر لا يكون إلا من إنسان ناقص العقل، ناقص ليس بعاقل، ليس فيه، لا يعمل ومع هذا ينفق ما في يده ويتعطل، هذا لا يكون من العقلاء. لكن متى وجد منه حاجة يسعى فيما يقوم بحاجة يسد حاجته، لأن المال بيده ذهب فصار فقيرا محتاجا إلى الدعم والمساعدة، فمن دعمه وساعده يزيد ما يزيد كربته ويسد حاجته هو مأجور إن شاء الله. كسائر الشبهة المفرطين. جزاكم الله خيرا. تقول: في بعض مسائل الميراث عندما يكون هناك إخوة لأم وإخوة لأشقة وإخوة أشقة يكون نصيب الإخوة الأشقة هو الباقي عصبة، لكن أحيانا في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء مع أنه يكون للأخوة الأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هل نترك الأشقاء بلا ميراث؟ نعم، صواب أنهم يسقطون، يسقط هذه الفروض مسألة سقطوا على الصحيح من أقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهلك يقول الفرائض بأهلها، فما ألقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. يقول: فما أبقت يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط. وقال قوم من أهل العلم أنهم يشتركون مع الإخوة الأم ويكون أباهم ويكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا لإخوتهم شركونا وقدروا أن أبانا عدم، كان حجر في اليم كان حجر في البحر، ولكن هذا قول ضعيف، كما ينفعهم أبوهم يضرهم أبوهم، تنفعهم إذا انفردوا ويأخذوا المال ويأخذوا ما بقي، فهذا يضرهم إذا سرعت الفروض يضرهم، والحمد لله هذا شرع الله الذي فيه الخير العظيم وفيه العاقبة الحميدة. فإذا هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقة، فإن المسألة تكون من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخوين من الأم الثلث اثنان، تمت الستة ما بقي شيء، فيسقط الأشقاء لأنها استغرقت الفروض المسألة، فهم دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم آله يقول الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل دخل، هكذا أكون أخوة لأب سقطوا. المقصود هذا هو الصحيح، وهذا يقال لها مشركة، ويقال لها أيضا اليمية والحجرية ونحو ذلك، لكنها في الصحيح الأشقة يسقطون لاستغراق الفروض المسألة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأردن جرش المستمعة فاطمة محمد تسأل سماحتكم بعض الأسئلة، فتقول: لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال أو دار خالتي ودار عمتي وهكذا، فهل يأتم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الواجب طاعة الزوج، الواجب طاعة الزوج إذا منع من الخروج العمة والخالة طاعة، لكن لا ينبغي له يمنع إذا كانت الخالة والعمة ليس بهما محذور ولا يخشى من زيارتهما مضرة، فلا يمنع من صلة الرحم. ولكن قد يكون له مقاصد وقد يكون له أسباب وقد تكون الزيارة فيها مضار، فالحاصل إذا كان المنع لا وجه له فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم. أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة، لأن الزيارة تضر هذه الزوجة، تضر زوجها لأنهم يخببونها عليه، أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تذهب إليهم وتشاهدها، أو ما أشبه ذلك، فله حق في هذا المنع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.